بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زالت جلسات شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ بن حجر متتالية، نسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح. كنا قد توقفنا عند المردود وأقسامه، المردود وأقسامه، فبعد أن انتهى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى من ذكر المحكم وحالات الترجيح أو حالات الخطوات التي متى تعارض حديثان في ظاهرهما كيف تكون الخطوات، وتحدثنا عن هذه الخطوات الخمس في الدرس الماضي بالتفصيل. فبعد أن تحدث عنها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بقوله: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع، قال: فمختلف الحديث، وهذا ما سمي بمختلف الحديث أو مشكله، وتحدثنا عنه. ثم بعد ذلك تكلم في قضية قال: فإن لم يمكن الجمع أو لا، وثبت المتأخر فالناسخ والآخر المنسوخ. ثم بعد ذلك قال: فالترجيح ثم التوقف. فهذه هي الخطوات الخمس التي أشار الحافظ إليها في متن النخبة، ثم يعني شرحها في شرحه نزهة النظر على نخبة الفكر. الآن اليوم سندخل في قضية المردود. نحن تذكرون الخارطة عندنا، الخارطة الذهنية، أقسام الحديث عامة ثلاثة أقسام، أظن الخارطة بين أيديكم، المفترض أن تكون الآن بين أيديكم. فالخارطة فيها ثلاثة أقسام: القسم الأول أقسام الحديث من حيث طرقه أو وصوله إلينا وأنهينا الحديث عنها. القسم الثاني أقسام الحديث من حيث الحكم أو القبول والرد، وقلنا أنه ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. مقبول ومردود. المقبول قلنا ينقسم إلى أربعة أقسام: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره. وأيضا أنهينا الكلام عنها، ثم جاء في الكلام على المحكم وخطوات يعني إن تعارض أو حديثان ظاهرهما التعارض. الآن سنبدأ في المقبول، فهو يقول: ثم المقبول إما أن يكون لسقط أو طعن، أنت عارف. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. إذن هنا الحافظ بن حجر رحمه الله في النخبة يلخص لنا أسباب الرد للحديث. الحديث أي حديث أسباب رده إما لسقط أو طعن، ثم بدأ يفصل في هذين السببين، فذكر أن أسباب السقط مجموعة أقسام، وأن أسباب الطعن مجموعة أقسام، فهو إما لسقط في السند أو لطعن في الراوي، هذا المقصود. إما سقط في السند، السقط المقصود به الانقطاع، أن ينقطع السند بأي صورة من صور الانقطاع وفي أي حال من أحواله، في أوله، في آخره، في وسطه، وهذا سيأتي التفصيل له الآن. فهو يجمل هنا أن المردود إما أن يكون لسقط في الإسناد، المقصود الانقطاع في السند، وعكس الانقطاع الاتصال، عكس الانقطاع الاتصال. وإما أن يكون الرد أيضا للحديث بسبب طعن في الراوي، وأشار الحافظ بن حجر إلى أن أسباب الطعن عشرة كما سيأتي. فهو يقول: والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. فهو الآن دخل في قضية تصنيف أو تقسيم أنواع السقط. فالسقط ليس واحدا، السقط في الإسناد، انقطاع السند، ليس نوعا واحدا. قد يكون الانقطاع في أول السند من جهة المصنف، مثلا البخاري رحمه الله، قد يكون الانقطاع من جهة البخاري من أول السند، هو يشير إلى أن أول يعني هو قال والسقط ما يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي. لاحظ، إذا من أول السند من جهة المصنف أو من آخره بعد التابعي، يقصد من اللي بعد التابعي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي ثم التابعي، يعني إما أن يكون السقط في أول سند من جهة المصنف أو يكون في آخر سند من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن بالطرف الأول والطرف الأخير، أو يكون في الوسط، أو يكون الانقطاع في الوسط. كل نوع، كل محل من هذه المحلات أو كل نوع له اسم مستقل. فهو بعد أن أجمل هنا وقال والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، المقصود به الوسط أي غير ذلك، تجمع نوعين قسمين في الوسط. فبدأ الآن يفصل بعد أن أجمل، قال فالأول وش يسمى إذا كان الانقطاع في أول السند من جهة المصنف، ماذا يسمى؟ المعلق، يسمى المعلق. وهذا قسم من أقسام الحديث وكثر فيه الكلام، لأن المعلق ليس كله ضعيف، في معلقات في الصحيحين وسيأتي تفصيل ذلك، لكن خلونا الآن نعرف ما هو تعريف المعلق على كلام الحافظ بن حجر هنا. ماذا يصبح تعريف المعلق؟ المعلق هنا يستطيع يقول أنه ما سقط من أول إسناده راو أو راويان أو أكثر ولو حذف جميع الإسناد. فالمعلق ما سقط من أول إسناد راو أو راويان أو أكثر ولو حذف جميع الإسناد، هذا هو المعلق. شلون كيف، ما معنى لو حذف جميع الإسناد؟ يعني ماذا نقول لو أردنا أن نروي مباشر؟ نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن يحسن بعضنا ويقول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدون إسناد، فنحن أسقطنا كل الإسناد، وهذه غالب روايات أهل هذا الزمان. فنحن غالبا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عن أبي هريرة أو عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فإسقاط الإسناد أو أول الإسناد هذا يسمى معلق. معلق كأنك أخذت شيء وعلقته، كأنك أخذت شيء وعلقته، معلق. فالمعلق ما سقط من مبدأ إسناد أو من أول إسناد راو أو راويان أو أكثر ولو حذف جميع الإسناد، هذا يسمى معلق، كقولنا عن أبي هريرة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا هو يسمى المعلق. فمن صور المعلق إذن أن تحذف جميع الإسناد فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صوره أن تحذف ربما جميع الإسناد إلا الصحابي كما أشرنا، أو حتى إلا التابعي. ومن صور الإسناد أن يحذف من حدثه، الشيخ الذي حدثه، أو يعني يترويه مباشرة عن من فوقه. فكل هذه أنواع انقطاع في السند، في الأول يبدأ من السند من البداية. إذا كان الانقطاع في أول السند سمي معلقا، وإذا كان الانقطاع في آخر السند من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سقط الصحابي فيسمى مرسلا. ولذلك لاحظ ماذا يقول الحافظ هنا، يقول والثاني المرسل. إذا من أول السند الانقطاع يسمى معلقا، ومن آخر السند يسمى مرسلا. نأتي لقضية ما حكم المعلق، ما حكم الحديث المعلق؟ هو عامة النظر العامة نوع من أنواع المردود، لأن نحن نتكلم عن أقسام الآن المردود، فهو عامة ضعيف، لكن هناك بعض التحفظات. كما لو أنه روي حديثا معلقا في الصحيحين مثلا، فالبخاري عنده معلقات كثيرة، خاصة وين أكثر ما تكثر المعلقات في صحيح البخاري؟ وين؟ ها؟ في تراجم الأبواب، في عناوين الأبواب، تجد أنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولم يسق إسناد، ربما لم يسق إسناد في الحديث كاملا في صحيحه، وربما ساقه لم يسق الإسناد في هذا الباب وساقه في باب آخر. فالمعلقات في صحيح البخاري لها حكم آخر في تفصيل، كما أن المعلقات أيضا عند مسلم وإن قلت، فالمعلقات عند مسلم قليلة بعكس البخاري، والبخاري أكثر المعلقات ليست في أصل الصحيح إنما في تراجم الأبواب، وهذه من النقاط المهمة التي يجب أن يعرفها طالب العلم، لأنه بعض الأحيين يروى الحديث ويقال رواه البخاري في صحيحه، صحيح أن البخاري ذكره في صحيحه لكن لم يذكره في أصل الكتاب، وبالتالي لا ينطبق عليه شرط البخاري، وإنما ذكره البخاري في التراجم في التبويب، وما ذكره البخاري في التبويب لا ينطبق عليه شروط الصحة، ما ذكره البخاري في تراجمه أو في التبويب لا ينطبق عليه شروط الصحة. ويخلط بعض طلاب العلم عندما تجد أنه يقول هذا الحديث رواه البخاري فيسكت، تماما كما أنه لو قال هذا الحديث رواه مسلم وسكت، والحديث رواه مسلم فعلا لكن في المقدمة وليس في أصل الصحيح، فالأحاديث في مقدمة صحيح مسلم ربما يعتريها بعض الضعف فليست من شرطه. فهذه من المهام التي أو من الفوائد التي يجب على طالب العلم أن يتنبه لها كثيرا حتى لا يخلط. وقد وجدت من بعض طلاب العلم ربما يعزو ويقول هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ويسكت، مع أنه في المقدمة ذكره أخرجه مسلم في صحيحه ويسكت، مع أنه ما ذكره مسلم في المقدمة، فهذا فيه تدليس، فيه إيهام للقارئ أن الحديث صحيح، وربما يكون الحديث ليس صحيحا، ربما يكون ضعيف، ربما يكون في مقال. المعلقات في الصحيحين لها احترام خاص، المعلقات هي نوع من أنواع الضعيف لكنها في الصحيحين لها نوع من الاحترام. كيف هذا الاحترام يكون؟ كيف يكون هذا الاحترام؟ فصلوا فيه، قالوا ما جاء بصيغة الجزم يختلف عما جاء بصيغة التمريض، فلدينا صيغتان، صيغة الجزم وصيغة التمريض، فما جاء في صيغة الجزم كقال وروى هذه صيغة جزم، عكسها صيغة التمريض قيل يروى. قال ما جاء بصيغة الجزم فغالبا أنه يأخذ احتراما للصحيح، أنه يحترم وينظر فيه، ما يتعجل فيه أنه يقال أنه معلق ويحكم بأنه ضعيف، لا يحترم وينظر فيه. فما دام جاء بصيغة الجزم فالمتتبع يعني جانب الاستقراء الذي يستقرئ وينظر في الصحيح يجد أن غالب ما جزم به البخاري هو صحيح من المعلقات، غالب ما جزم به البخاري، فقال قال صلى الله عليه وسلم، روى النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا غالبا أنه يطمئن إلى صحته. المعلق الذي يروى بصيغة الجزم في الصحيحين وبالأخص في البخاري فغالبا أنه يحكم بصحته، غالبا، وأقول غالبا لأنه ربما تجد بعض الأحاديث التي لا تخرج عن القاعدة، وهذه تحتاج إلى استقراء وتتبع ونظر للإسناد. من الذي تتبع المعلقات في صحيح البخاري؟ في كتاب سماه التغليق، التغليق فيما جاء في الصحيح من الحديث المعلقة أو فيما أورده الإمام البخاري من التعليق. فابن حجر رحمه الله تتبع كل المعلقات وقسمها لأقسام وأبدع فيها، وذكر أن أقسام ذكرها البخاري ليست هي في الأبواب ليست في الصحيح، وذكر أن من المعلقات ما ذكرها الإمام البخاري في التراجم لكن موجودة في أماكن أخرى من الصحيح، وذكر أن من المعلقات ما روي بصيغة الجزم، وذكر من المعلقات ما روي بصيغة التمريض. وفصل الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه التغليق، تغليق التعليق، اسم الكتاب تغليق التعليق، 5 مجلدات. هذا هو تغليق التعليق، هو يعني أنا قلت يعني تغليق التعليق يعني كأنه يقول لك الحديث التي في صحيح البخاري وجاءت معلقة بدون إسناد أنا أبحث لها عن إسناد، هو هذا معلوق تغليق التعليق، هو اللفظة واضحة أن الحافظ بن حجر يعني عامل على البحث عن أسانيده. فأنا قلت لك أنه يعني بعض الأحاديث أوردها الإمام البخاري في التراجم لكن لها سندها في مكان آخر في الصحيح، فالحافظ بن حجر يريده يقول أنه مثلا في كتاب بدء الوحي ذكر، أو في كتاب الإيمان ذكر مثلا حديث جابر تعالى بنا نؤمن ساعة، وقال قال جابر تعالوا بنا نؤمن ساعة، هذا معلق. طيب ربما يريده في مكان آخر ويذكر له إسناد، وربما ليس الإسناد في الصحيح بتاتا، لكنه عند بعض أصحاب الكتب الأخرى كأبي داود في السنن، كالترمذي في السنن، كالنسائي في السنن، كابن ماجه في السنن، أو في غيرها من كتب السنن الأخرى، صحيح ابن خزيمة، مستدرك الحاكم، معاجم الطبراني إلى آخره. فقد يكون جاء من طريق متصلا وليس منقطعا. هذا معنى تغليق التعليق، يعني كأن ابن حجر يقول أنا قمت وجمعت لكم كل المعلقات في الصحيح وحاولت أن آتي بأسانيدها، حاولت أن أوفر لكم أسانيدها، فما ففي قسم منها أورده البخاري معلقا لكن جاء به في ثنايا الصحيح، وقسم منها ذكره البخاري في الصحيح معلقا في التراجم لكن ذكر إسنادها في كتب أخرى له، كالأدب المفرد مثلا للبخاري، كخلق أفعال العباد للبخاري، كجزء القراءة خلف الإمام للبخاري يسوق بالسند، ربما يورد في أحاديث بالسند، وربما يقول أحاديث أخرى ذكر الإمام البخاري معلقة لكن أيضا أشار إليها أو جاء بها متصلة أشخاص آخرون في كتبهم ومصنفاتهم. وهكذا الإمام ابن حجر رحمه الله قام وتتبع الأحاديث المعلقة في الصحيح وحاول أن يغلقها ويذكر لها أسانيد. إذن من أراد أن يحكم على حديث معلق فليرجع إلى كتاب التغليق التعليق للحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا ما جاء بصيغة الجزم. ما جاء بصيغة التمريض قالوا هو واضح أن صيغة التمريض تضعيف، يروى يقال، لكن أيضا لا نتعجل في أننا نضعفه، نحتاج إلى أن نبحث وننظر فيه ماذا قال ابن حجر وغيره في هذا الحديث المعلق في الصحيحين. إذن الحكم العام للحديث المعلق أنه مردود وهو نوع من أنواع الضعيف، إلا أن المعلق في الكتب الصحاح وبالذات في الصحيحين لها جانب من الاحترام، فننظر فنجد أنه ما جاء بصيغة الجزم يحكم بصحته، ما جاء بصيغة التمريض يؤخذ بالاحتياط ولا يتعجل وينظر وربما يتبين للباحث حقيقة هذا الإسناد. هذه باختصار ما يعني أشار أو ما أشار إليه الحافظ في قضية المعلقات. ابن الصلاح رحمه الله يعني يقول إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض إما اختصارا وإما لسبب من الأسباب. قال وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، في مقال يحتاج إلى النظر، حتى ما قال هو ضعيف قال فيه مقال. هذا كلام أيضا ابن الصلاح في علوم الحديث في كتابه الشهير بمقدمة ابن الصلاح. يعني يبدو أنه أتى عليها كاملة، أنا ما أعرف حقيقة هل يعني شذ عنه أو في أشياء لم يأتي لها بتعليق أو بتغليق لا أعلم، لكن لا واضح أن شغل الحافظ ابن حجر يعني خمس مجلدات وجمع، فأنا قلت الحديث التي لم يأتي لها بسند متصل في البخاري هو يحرص على أن يأتي بالبخاري أو في أحد كتب البخاري ليش يعرف الصحيح. لا، حديث الغناء حديث ساقه البخاري في إسناده في مواقع أخرى، فالبخاري أغلقه ابن حجر أغلقه بوضوح، وعند أبي داود أسانيد واضحة صحيحة وحتى ذكرها الحافظ ابن حجر، فجاء بأحاديث بطرق أخرى للحديث بسند متصل. ولذلك الذين يعني يتهمون حديث الغناء هم مع الأسف إما أنهم لا يعرفون قضايا مصطلح الحديث وعلوم الحديث والتخصص فيها في الحكم كيف يكون الحكم الحديث، هم مباشرة أخذوا كلاما عاما يمكن لابن حزم أو لغيره أن الحديث معلق. طيب المعلق فيه كلام، وهنا دائما نحن نقول من تحدث بغير تخصص جاء بالعجائب، فهذا تخصص وعلم من علوم الشريعة له أهله، فانظر يا أخي الكريم ما المقصود بالمعلق، ثم هل هذا المعلق خلاص يعني مجرد أنه معلق نوع من أنواع الضعيف ينتهي؟ لا، إذا كان معلق مغلق بسند في طريق آخر أو في رواية أخرى حتى لو كان في كتاب غير الصحيح وثبتت صحة الإسناد ليس لنا يعني باب أن نرد الحديث، حديث ثبت صحته فكيف نرده وبأي وجه نرده وهكذا. هذا بالنسبة للحديث المعلق النوع الأول من أنواع السقط في الإسناد. طيب النوع الثاني المقابل له، هذا بحثك السابق ما شاء الله عليك. طيب أجل خلينا نأتي بس على أنواع السقطة الأربعة ونقف عشان نأخذ جزاك الله خير ما فعلت. المرسل، المرسل هو السقط في آخر الإسناد، السقط في آخر الإسناد من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد التابعي الصحابي. ولذلك يعرفون المرسل يقولون هو ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تابعي أو صحابي لم يسمعه منه. يعني كأن المرسل من خلال التعريف ينقسم إلى اسمين، مرسل تابعي ومرسل صحابي. ولاحظ أنت إذا عرفت التعريف أو فهمت التعريف تبين لك أشياء أخرى. فإن عندما نقول التعريف أن المرسل هو ما رفعه الحديث الذي يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم تابعي، يعني التابعي يقول قال رسول الله، طيب يا تابعي وين فيه صحابي بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجل وربما رجلان أو ثلاثة من الصحابة؟ إذن واضح الحديث فيه سقط، الحديث فيه سقط في آخر السند. وربما يكون حتى ولو قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يكون فيه سقط. فكيف يكون السقط بين الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أسباب السقط بين النبي بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أسباب السقط؟ لا، ليس الاختصار، كأن يكون الصحابي صغيرا لم يشهد تلك الحادثة في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فولد وعاش أدرك النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، فهو يروي عن بعض كبار الصحابة، فربما سقط بعض كبار الصحابة كمثلا عبد الله بن عباس، عبد الرحمن بن أبي بكر من صغار الصحابة، فلما يروي بعض الحديث المتقدمة في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لم يدركها أو ندركها وهو صغير. فهذا جانب أنه كان يكون صغيرا. الجانب الثاني كأن الصحابي لم يشهد تلك الموقعة، لا لا لا لا لا يفترض أن يكون الصحابة كلهم حضروا تلك المواقع أو تلك الأحداث التي وحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم. ربما موقعة أو حادثة أو قصة أو موقف ما شهده الصحابي سمعه من صحابي آخر فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فهناك أسباب لمرسل الصحابي، هناك أسباب لمرسل الصحابي. فعندنا مرسل صحابي وعندنا مرسل تابعي. حتى مراسل التابعين يقسمها العلماء ثلاثة أقسام، فيقولون الطبقة الأولى هي طبقة كبار التابعين، طبقة كبار التابعين الذين لا يحدثون إلا عن الصحابة، طبقة كبار التابعين الذين لا يحدثون إلا عن كبار الصحابة. هؤلاء مثلا سعيد المسيب، عبده السلماني، طارق بن شهاب، قيس بن حازم. قالوا الراجح في مراسيل هؤلاء هذه الطبقة القبول، هم يقولون الراجح قبول هذه الطبقة، الراجح قبول هذه الطبقة. لماذا؟ ما العلة؟ ها؟ ما العلة شباب؟ ها؟ اتصال بالصحابة، واللي سقط من؟ صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. المهم أن يثبت لدينا أن الذي سقط هنا هو صحابي. فإذا ثبت أنه صحابي، الصحابة كلهم عدول ثقات بتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقرآن لهم. فإذا ثبت أن الذي سقط صحابي فلا تضر جهالتهم. فحكم مراسيل الصحابة وحكم كبار التابعين غالبا القبول، القبول مقبول. لما؟ لأن المجهول هنا، المسقوط هنا الذي سقط هنا هو صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. لما؟ لأن الصحابة كلهم عدول ثقات. هذا التعليل، التعليل لأن الصحابة كلهم عدول ثقات. هذه الطبقة الأولى، طبقة كبار الصحابة. إذن عندنا طبقة مراسيل الصحابة، عندنا طبقة كبار التابعين، عندنا أيضا الطبقة الثانية الثالثة هي طبقة أواسط التابعين الذين أغلب، ليس كل، أغلب أحاديثهم عن الصحابة وبعضها عن كبار التابعين، مثل محمد بن إبراهيم التيمي الذي روى عن علقمة بن وقاص الذي روى عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أعمل بالنيات. فمحمد بن إبراهيم التيمي من طبقة أواسط التابعين، مثل قتادة بن دعامة السدوسي، مثل محمد بن سيرين، مثل الحسن البصري. هؤلاء كلهم مراسيلهم تعتبر مراسيل الطبقة الثانية من طبقة التابعين، وهؤلاء مراسيل هذه الطبقة محل خلاف، محل خلاف وخلاف طويل، ومنهم من يقول بالقبول ومنهم يقول لا بالرد، ومنهم من فصل وضع شروط، بعضهم قسم وضع إلى 6 شروط تقريبا، يمكن الأئمة اتفقوا، بعضهم اتفقوا في شرطين في شرطين واختلفوا في 4 شروط، ليس هذا مقام التفصيل. هذه الطبقة الثانية طبقة أواسط التابعين. الطبقة الثالثة طبقة صغار التابعين اللي أغلب أحاديثهم عن التابعين، أغلب الأحاديث عن التابعين وبعض أحاديثهم عن الصحابة، مثل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أو يحيى بن سعيد الأنصاري، أو محمد بن كعب القرضي، أو محمد بن علي بن الحسين زين العابدين. هؤلاء كلهم الطبقة الثالثة من طبقات التابعين، وهؤلاء مراسيل هذه الطبقة ليست حجة، هي من نوع من أنواع المردود، ما دام ثبت السقط فحديثهم مراسيل ليست بحجة. إذن باختصار احنا تكلمنا عن المرسل ما تعريفه، وعن أنواع المرسل، مرسل صحابي، مرسل تابعين، ومرسل التابعين ينقسم 3 أقسام، وحكم كل نوع من هذه الأنواع بما فيها مرسل الصحابي. أرجو أن يكون الأمر واضح وباختصار. لا، لأنه يأتيك فيه السند من البداية، لكن السقط يكون في آخر السند، فلا يسمى معلقا، لا يسمى، لا ليس سواء. احنا قلنا المعلق هو ما سقط من أول إسناده، راو أو راويان أو أكثر، ولو حذف جميع الإسناد لابد يكون السقط من أول السند، سقط الأول، سقط الثاني، سقط الثالث، سقط كل الإسناد يسمى معلق. لكن لو جاءنا حديث السند موجود في أوله في وسطه في آخره، هنا سقط الصحابي أو التابع الكبير، هنا يكون مرسل، هنا يكون مرسل. هذا يأتي بقضية علم آخر، وهو الصحابة من هم والتابعون من هم. تعريف الصحابي من هو؟ هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضهم يقول من شاهد النبي، طيب الكفيف يمكن ما شاهد، يخرج فيه منه الكفيف يعني، فيقالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طيب لو لقي صحابي لقي النبي ثم ارتد ثم رجع تاب ثم مات، صحابي صحابي. طيب نذهب للسقط في الوسط الآن، احنا انتهينا من الأول وانتهينا من الآخر. سم ترى كثرة الأسئلة بتوقفنا كثير، لكن ما بودي أردكم. وش السؤال؟ ما هو السؤال في هذا؟ ولذلك احنا قلنا ما حكم هذا النوع، ما حكمه؟ هو يعتبر مرسل صحابي، ما حكمه؟ مقبول، مقبول. لان الذي لماذا، ما العله؟ قد يسالك احد ما العله، ما العله في قبول مرسل الصحابي؟ نقول الصحابه عدول ثقات لا يضر جهالتهم. المهم ان يثبت عندنا انه ان الذي ان المجهول او الذي سقط في في في هذا السند هو صحابي. فاذا عرفنا انه صحابي لا يضر الجهاله، فالصحابة كلهم عدول ثقات، فحديثه هنا مقبول. أين الراجح مقبول طبعا. طيب النوع الثاني، طبعا احنا تكلمنا عن المعلق وتكلمنا عن المرسل. الحافظ ابن حجر قال أو غير ذلك، أو غير ذلك، لما قال في البداية في نفس ما ثم المقبول أو السقط، إما أن يكون لسقط والسقط أن يكون إما من مبادئ السند من مصنف أو من آخره من بعد التابعي أو غير ذلك. هنا كلمة أو غير ذلك تعني الوسط، إما الأول ولا الأخير ولا الوسط. والوسط هنا يأتي على نوعين، السقط في الوسط، الانقطاع في السند في وسط السند يأتي على نوعين، إما أن يكون سقطا لشخص واحد في وسط السند، أو يكون لأكثر من شخص، اثنين أو ثلاثة. فإذا كان لشخص واحد أو لشخصين ليس على التوالي، يعني واحد في أول جهة السند من أول، واحد في جهة السند من آخر أو في وسطه، يعني سقط اثنان ليس على التوالي، سقط اثنان من وسط السند ليس على التوالي، أو سقط واحد فقط، هذا يسمى المنقطع، يسمى المنقطع. فتعريف المنقطع: ما سقط من وسط الإسناد راو أو أكثر لا على التوالي، ما سقط من وسط الإسناد راو أو أكثر لا على التوالي. إذا كان على التوالي، سقط اثنان أو أكثر على التوالي، ما يسمى، ماذا يسمى؟ المعضل. ولذلك لاحظ له من اسمه نصيب، معضلة. لما تقول هذه معضلة يعني مشكلة كبيرة، معضلة يعني مشكلة كبيرة يشتد أمرها. فكونه يسقط في الإسناد اثنين أو ثلاثة أو أكثر وراء بعض تماما متتالي، لا شك إن هذه كبيرة، يعني في الإسناد بشكل كبير. وهذه تكثر عند من؟ المعاضيل تكثر عند من؟ عند ابن أبي الدنيا رحمه الله في كتبه، مؤلفات ابن أبي الدنيا كثيرة، لكن تكثر عنده المعاضيل، تكثر عنده المعاضيل، سقط اثنين ثلاثة في السند بعض الأحيان. ولذلك لما تقرأ في كتب ابن أبي الدنيا فيها صراحة روعة، يعني في بعض الأحاديث وتنوع كتبه، لكن عنده المشكلة هذه، هي قضية أنه يجمع وفيها يعني سقط، والسقط يصل لحد العضال. إذن نأخذ أن هناك تقريبا نوعان من السقط في وسط السند، إما أن يكون راو أو أكثر لا على التوالي فيسمى منقطعا، أو يكون من وسط السند أيضا لراويين أو أكثر على التوالي، وهذا يسمى معضلا، يسمى معضل. إذن عندنا أربع أنواع من السقط، ما هي؟ المعلق، المرسل، المنقطع، والمعضل. أربعة أنواع هذه كلها يطلق عليها السقط الظاهر، يعني انقطاع ظاهر واضح، انقطاع واضح لا إشكال فيه. لأنه سيأتينا الآن قسم آخر، سقط خفي ما يتبين بسهولة، ما يتضح بسهولة هذا السقط. ولذلك قالوا السقط نوعان: سقط ظاهر وسقط خفي. ولاحظ هنا لما قال لك الحافظ ابن حجر: ثم قد يكون، بعد أن عدد قال: والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. هذه تعريف من الحافظ في المتن، في متن النخبة، على المعضل والمنقطع. قال: والقسم الثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، يعني إن لم يكن على التوالي، قوله وإلا فالمنقطع، وإلا إن لم يكن منقطعا، إن لم يكن على التوالي سقط واحد أو اثنان أليس على التوالي فيسمى منقطع. انتهى من السقط الظاهر، ثم قال: ثم قد يكون، أي السقط، أي السقط، ثم قد يكون واضحا أو خفيا. إذن قسم السقط إلى قسمين: السقط والخفي، السقط الظاهر والسقط الخفي. فالأول قال يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج للتاريخ. كيف نعرف النوع من أنواع الأربعة الظاهرة؟ مجرد أن نعرف متى ولد هذا التلميذ، ومتى توفي، ومتى ولد ذلك الشيخ، ومتى توفي، فنعرف من خلال هل التقيا ولا ما التقيا، هل التقيا أم لا. فهذا قضية واضحة وظاهرة. قال يدرك بعدم التلاقي، عدم تلاقي التلميذ مع الشيخ، الراوي مع المروي عنه، بعدم التلاقي بين الراوي والمروي عنه، أو بين التلميذ والشيخ. ومن ثم احتج إلى التاريخ، إلى تأكيد التواريخ والأرقام. ولذلك جاء في علم من علوم الحديث تاريخ الرواة. كيف لاحظ كل يعني كل فترة تجد أن هذا العلوم يتقدم كل ويتوسع. الآن احتاج إلى علم اسمه علم تاريخ الرواة. ولذلك تجد مؤلفات خاصة تذكر فعل وفيات الرواة، ولادة الرواة متى، تراجم الرواة، حتى نعرف الانقطاع من الاتصال في الأسانيد. قال: والقسم أو الثاني المدلس. دخل الآن في السقط الثاني، أو في السقط الخفي. المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، والسقط إما أن يكون سقط ظاهر وهو أربعة أنواع، وإما أن يكون سقط خفي وهو نوعان، مدلس ومرسل خفي. المدلس هذه أقسام السقط الخفي، المدلس أو المرسل الخفي، القسم الثاني المرسل الخفي. الحافظ يقول هنا: والقسم الثاني وهو الخفي المدلس. المدلس، فما هو المدلس؟ طبعا هو مأخوذ من التدليس، من الظلمة، من التدليس والظلمة، كتمان العيب، كتمان عيب في السلعة من المشتري، وتدليس دائما يقول لا تدلس علينا، ولا لا لا تدلس علينا، يعني لا تغبي علينا أشياء واضحة. ويقول لا تدلس علينا، هو ما قال لا تكذب، لأنه لو كذب كذبة واضحة، ما فرق بين الكذب الواضح والتدليس. التدليس هو نوع من أنواع الكذب لكنه مغلف، ها كأنك يعني ما يظهر لك أنه كذب، يعطيك شيء يوهمك بأن الخبر صحيح وهو غير صحيح. هذا في اللغة هو أشد لا شك، لأنه خفي، الكذب واضح. ولذلك أنت تقول للشخص الذي ما يقول الحقيقة تماما ويحاول يخفيها بطريقة أو بأخرى لأي سبب من الأسباب، تقول لا تدلس علينا، لا تدلس. التدليس في اصطلاح المحدثين يقولون هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، ترميم، إخفاء عيب في الإسناد، موجود في الإسناد عيب يحاول الراوي يخفيه كأن لا يكون التقى به أو أخذ عنه، فلا يروي بصيغة التحديث، ما يقول حدثنا، لأن لو قال حدثنا كذب صراح، لكن يقول يأتي بصيغة توهم السماع، قال عن فلان، قال عن فلان، هذه كل صيغ توهم السماع. أنت تستطيع تقول الآن قال ابن عثيمين رحمه الله، وتقول عن ابن عثيمين رحمه الله، وهذا حق لك، لكن ما تستطيع تقول حدثني ابن عثيمين وهو لم يحدثك، رأيت؟ ما تقول حدثني ابن عثيمين وهو لم يحدثك، خلاص كذاب مباشرة. تقول حدثني ابن عثيمين، تعال أي واحد يبيشك تعال، وين التقيت ابن عثيمين، كم كان عمرك، سنة كم التقيت، في أي مكان، ويبدأ لأنه داخله الشك. لكن وأن تقول قال ابن عثيمين عن ابن عثيمين، يعني ما أنت كأنك تقول يعني شيخي ابن عثيمين، كان تقول شيخ ابن عثيمين. ولو أراد أن يوحص طالب علم الحديث جيد يعرف الأمور، قال تعال فلان أعطينا صيغة الأداء بصراحة، صيغة الأداء لن تؤدي للعلم هذا عن ابن عثيمين. حدثك، سمعته مباشرة، وهذا السماع عبر جهاز تسجيل، يمكن سمعه عبر قناة ابن عثيمين، يمكن سمع عبر جهاز تسجيل، لكن سمعته مباشرة. ولذلك كان الرواة رحمهم الله يعتنون جدا بصيغ الأداء، يقول حدثني وأنا جالس خلف اسطوانة في المسجد لا أراه، يعني من الزحام، لاحظ دقة، حدثني وأنا جالس خلف اسطوانة في المسجد لا أراه، وربما يقول أخبرني أو قرئ عليه وأنا أسمع لكني ما أراه من الزحام. وهذه كلها من عناية الأئمة بدقة صيغ الأداء في التحديث. فاللفظة التي توهم المدلسون دائما يستخدمون قال وعن، دائما المدلسون يستخدمون قال وعن، العنعنة والقلقلة، لأنها ألفاظ توهم السماء. وبالتالي قال المدلس تعريف إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، تحسين لظاهره لأي سبب من الأسباب، وأسبابه كثيرة. قال طبعا يقول في المتن الحافظ: ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، هذا معنى ما ذكرنا قبل قليل، ويرد المدلس الحديث المدلس يرد بصيغة من صيغ لا تحتمل وقوع اللقاء احتمالا بين المدلس وبين من أسند الحديث عنه كعن وكذا قال. طيب، ما حكم من ثبت عنه التدليس؟ شخص ثبت عنه التدليس ليس على إطلاقه، في تفصيل. إن كان عدلا، إن كان هذا المدلس عدلا، لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث. إذا جاء شخص ثقة وعدل وقال حدثني أو سمعت، وإن كان عرف عنه التدليس، نرد ما جاء بصيغة العنعنة والقلقلة، ونبقي ما جاء بصيغة التحديث لأنه ثقة. فما أقدام قال وعن، خلاص حديثه صحيح وسنده متصل. لكن لو كان هذا العدل الثقة جاء وهو معروف عنه التدليس وعنعنى، ولم نجد له صيغة أخرى في التحديث، هنا نتوقف وننظر. هذا إذا كان عدل. لكن إذا كان الراوي لا ليس عدلا ومعروف عنه التدليس بشكل كبير، هذا خلاص لا مدلس ويتوقف هنا. والتدليس ذكروا له أنواع عدة، يعني تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد طبعا اختلف العلماء بشكل كبير في قضية تعريفه. يمكن الحافظ بن حجر قال هو رواية الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن لقيه. ولاحظ سيتفرق بين المدلس والمرسل الخفي. المدلس أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه، يعني أنت التقيت بإبراهيم الدويش لكنك رويت عنه رواية لم تسمعها وإن كان لك روايات سمعتها، هذا تدليس الإسناد، وترويها بصيغة توهم السماع كعن وقال. بينما لما تأتي للمرسل الخفي، المرسل الخفي أن تروي عن من عاصرته ولم تلقه، ما لم تسمع منه. لاحظ هناك في المدلس لقيته، المعاصرة حاصلة في المدلس وفي المرسل الخفي، لكن في المدلس كنت التقيت به وأخذت عنه لكنك رويت عنه روايات لم تسمعها منه. المرسل الخفي عاصرته ولم تلتقي به فرويت عنه روايات وأصلا لم تلتقي أنت به، لكن مجرد المعاصرة. ليش خفي هنا؟ لأنه فعلا أنت وإياه في عصر واحد، فإذا قلت حدثني فلان أو قال فلان أو عن فلان، غالبا لما ننظر للتواريخ وتاريخ الولادة والوفاة إنه والله فعلا يمكن يدرك اللقاء، ممكن أن تدرك أن يكون بين التلميذ والشيخ لقاء، فيوهمنا هنا، يوهمنا أن الحديث والله فعلا بينهما تواصل. فيأتي هنا الأطباء المهرة أصحاب العلل يقولون لا، ترى فلان وإن عاصر فلان لكنه لم يثبت أنه التقى به وإن كان في عصر واحد. أنا وإياك نعيش في عصر واحد، لكن أنت يمكن حتى في الرس، لكن ما ثبت أنك التقيت بي ولا أخذت عني. ولو قلت لأحد قال إبراهيم الدويش ولا عن إبراهيم الدويش، ما ربما اللي ما يعرف يبي يأخذ الأمر على أنه فعلا أنت في الرس ومن أهل الرس وبنفس الوقت في عصره فيوهم. لكن بيجيك أشخاص يعرفون جلسوا مع إبراهيم وجلسوا معك وقالوا لا ترى شوف فلان إذا قال أو عن ترى لم يأخذ من الشيخ مباشرة أبدا ولم يلتقي بالشيخ. فهذه قضايا. إذن ما الفرق بين المدلس والمرسل الخفي؟ اللقاء. المعاصرة ثابتة لكن اللقاء. في المدلس التقى أخذ عنه، التقى به وأخذ عنه لكن روى عنه أشياء لم يرويها لم يسمعها منه. أما المرسل لا، التقى عاصره ولم يلتقي به ولم يأخذ عنه شيئا. هذا الفرق بين المرسل الخفي والمدلس. هذا تدليس الإسناد. تدليس الشيوخ أن يروي الراوي عن شيخ حديث سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يذكره بصفة، ويمكن ينوع، يمكن ينوع محمد بن شهاب الزهري، فمرة يقول حدثني بن شهاب، ومرة يقول حدثني محمد، ومرة يقول عن الزهري، ومرة يقول عن محمد بن شهاب الزهري. كم شيوخ هؤلاء؟ واحد، هو واحد أصلا، لكنه دلس أعطانا أربعة أسماء. طبعا ليش يدلس الشيوخ؟ لعدد، إما أن يكثر مشايخه، أي نعم يفتخر يكثر مشايخه، حتى اللي ما يعرفون أن محمد بن شهاب الزهري أنه يعني هو واحد فيكثرهم، أو بعض الأحيان ربما لأن الشيخ لو ذكره باسمه كاملا ضعيف، هو معروف أنه ضعيف، فلو ذكره باسمه كاملا عرف، فبالتالي ماذا يفعل؟ يأتي بكنيته أو بصفته أو يجزء من اسمه حتى لا يعرف فيقال يروي عن الضعفاء. هذا سبب من أسباب التدليس عند بعض الرواة. في تدليس قسم ثالث، بعضهم ربما يدخل من تدليس الشيوخ، بعضهم يجعله قسم مستقل اسمه تدليس التسوية. تدليس التسوية ما هو تدليس التسوية؟ هذا تدليس التسوية رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين، يسقط راوي ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. أسقط راوي بين ثقتين، يعني هو أنت عندك ثقة ضعيف ثقة، هذا السند، هذا الرجل روى عن ثقة عن ضعيف عن ثقة، تمام؟ هو حتى هذا الراوي حتى لا يتورط في أنه يروي عن ضعفاء ولا إسناده أو طريقه فيه راوي ضعيف، ماذا يفعل؟ يسقط، يحذف الضعيف. والذي جعله تدليس وشرس هو أن الثقة التقى مع الثقة وكان بينهما رواية، فلما أسقط سوى بين الإسناد، كأنه رمم الإسناد وضبطه، كل ثقات. وهذه كان يفعلها بشكل كبير من؟ بقية بن الوليد، يقول حديث بقية كن منها على تقية فإنها ليست نقية، هذه معروفة عند بعض كتب المحدثين، أحاديث بقية بن الوليد مدلس بالذات في تدليس التسوية، يقول أحاديث بقية كن منها على نقية فإن كن منها على تقية فإنها ليست نقية. وهكذا طبعا هناك من العلماء من جمع مؤلفات خاصة بالمدلسين، الحافظ ابن حجر رحمه الله له كتاب اسمه التدليس أو أهل التدليس، له كتاب في التدليس وجمع فيه جميع من عرف بالتدليس وقسمهم إلى أنواع وطبقات. المرسل أشرنا إليه وقلنا أن المرسل أن يروي عن من عاصره ولم يلقه ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع كقال وعن، وهذا اختيار تعريف الحافظ بن حجر. فهذا المرسل القسم الثاني من أقسام الحديث، أو القسم الثاني من أقسام السقط الخفي. ولذلك الحافظ يقول وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى وسكت. في بعض الطرق أو النسخ الأخرى لمتن النخبة لفظة زيادة سقطت في بعض النسخ وهي لم يلقى من حدث عنه، بعضها وقفت عند قوله وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى وسكت، أنت حاول تضيف لنا في بعض النسخ ثبتت لم يلقى من حدث عنه، لم يلقى من حدث عنه. إلى هنا يكون انتهينا من قضية السقط كاملا بنوعيه بأنواع الستة، سقط الظاهر أربعة والسقط الخفي قسمان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ الواجب اللي مع شو اسمه، ذكرنا بالاسم تكفى ترتين منساك الاسم، ها فيصل هنا. اي نعم فيصل جزاه الله خير. ابو عبد الله تعال، ابو عبد الله اشرح لنا تكفى تعال، وش الحديث اللي انت اخذت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، انا اقتصرت في البحث عن حديث القنوت على الكتب الستة فقط، ووضعت شجرة حديث أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحياء من العرب، وهذا الحديث رواه البخاري وابن ماجه، البخاري من طريقان وابن ماجه ومسلم والنسائي، مسلم أيضا من طريقان و في شيخ في يوجد متابعات و... طيب خلينا نجمع، رواه البخاري وراه مسلم وابن ماجه والنسائي. اذا اربع من اصحاب الكتب السته رواه حديث انس، البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي، او النسائي وابن ماجه، هؤلاء الاربعه. كم طريق لمجموعهم؟ هم يجتمعون عند قتاده وموسى بن انس. الأنس. كل الأربعة حديثهم عن طريق قتادة وموسى ابن أنس. طيب، ويأتي فوق موسى بن أنس شعبة وهشام، موسى يروي عن شعبة وهشام وسعيد، وقتادة يروي عن هشام. بالضبط. طيب، قتادة يروي عنه شعبة وهشام وسعيد، شعبة له طريقات، طريقة من موسى عن موسى بن أنس، طريق عن قتادة. طيب، يعني أنس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس، ورواه عن أنس اثنين من الصحابة قتادة، أو آسف اثنين من التابعين، قتادة وموسى ابن سليمان اثنان من التابعين، قتادة وموسى ابن سليمان، ليس كذلك؟ موسى بن أنس، قتادة وموسى بن أنس رووا عن أنس بن مالك. ثم قتادة أخذه عنه ثلاثة: سعيد وهشام وشعبة، بينما موسى بن أنس أخذه عنه شعبة. تكرر يعني شعبة له شيخين، شعبة أخذ عن الشيخين مباشرة. ثم طبعا الأصل أنك تقلب الشجرة يا فيصل، الشجرة أنت وضعت تحت أن لا، بالعكس الواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم فوق، أنا الصحابي، ثم يتفرع بهذه الطريقة عشان تتضح لك الطرق بشكل أسهل يعني. طيب من الألفاظ ماذا وجدت؟ الألفاظ عندنا عند مجموع الطرق ماذا وجدت؟ الأول طريق البخاري عن مسلم عن هشام عن قتادة عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على أحياء من العرب. يدعو على أحياء من العرب. من العرب. طيب. هذا الأول. والثاني حديث طويل لكن. حديث فيه قصة يعني. إيه فيه. ماذا قال في آخره؟ أن النبي. طويل في قصة تختص تقول وفي أوله قصة أو في آخره قصة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وتختص. نعم. أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال تشهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب، على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. لاحظ الحديث الآن، ما الجديد الذي جاءنا فيه؟ على من قنت وأيضا وقنت في صلاة الصبح. لاحظ الآن يعني طرق الحديث وألفاظه تبدأ تعطيك. في اللفظ الأول لم يذكر في أي صلاة، واللفظ الأول عام على أحياء من العرب. الآن بيّن من هم أحياء العرب: رعل وذكوان وبني لحيان وعصية، وذكر أن القنوت كان في صلاة الصبح. طيب هذا حديث مسلم. قال حدثني عمرو بن الناقد عن زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أي قال مسلم حدثني عمرو بن الناقد وزهير بن حرب كلاهما شيخا كلاهما شيخ لمسلم. نعم. قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد قال قلت لانس هل قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الصبح؟ قال نعم بعد الركوع يسيرا. لاحظ هذه اللفظ ماذا جاءت؟ وين؟ ما الفائده الجديده اللي جاءت لنا؟ ان القنوت كان بعد الركوع بشيء يسير، رفع من الركوع ثم رفع يقنط صلى الله عليه وسلم. هذه فائده رابعه او ثالثه. طيب انا عند مسلم، عند مسلم ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يقول يلعن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. إذن حتى أنه ذكر أن اللعن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ومن ضمن قنوته اللعن على هذه القبائل. طيب أيضا في سنن أبي داود طبعا قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة. العتمة ما هي؟ أو العشاء، غالبا أنها العشاء كما نفهم، لكن شوف التردد عندنا هذا، نظر في طرق في ألفاظ الحديث يبينه، النظر في ألفاظ الحديث سيأتي يفسر لك أنه عشاء ولا فجر إلى آخره، لكن هذا حديث آخر، ليس حديث أن قنوت على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان. هذا قنوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهرا يقول في قنوتي: اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. هكذا يقول. قال أبو هريرة وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يدعو لهم، فذكرت ذلك له فقال: وما تراهم قد قدموا أو قدموا. إذن هذا حديث آخر في دعاء النبي وقنوته، لكنه في الموضوع في القنوت بغض النظر عن قضية الحديث. يعني قنوت الأول عن القبائل، قنوت هذا على أشخاص، على مضر ويدعو بالنجاة لهؤلاء الأشخاص. طيب هذا في سنن أبي داود. في سنن أبي داود أيضا عن ابن عباس قال قنت رسول الله شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه. هذا الحديث عند أبي داود جاء بشيء جديد، وهي أن القنوت في جميع الصلوات في قضية رعل وذكوان في جميع الصلوات. طيب هنا ما الذي نحتاجه حتى نقر هذه الزيادة أو لا؟ نظر في حكم الحديث، هل الحديث لأنه هنا عند أبي داود فننظر هل الحديث حسن، هل الحديث صحيح، هل الحديث ضعيف، عشان عشان نقول القنوت في الصلوات الخمس لم يرد مثلا في على حسب ما يذكره فيصل الآن، حتى ربما يكون ورد لكن إن الآن نذكر على حسب ما جمع فيه، لم يرد في الصحيحين وإنما ورد الآن عند أبي داود في السنن، أليس كذلك؟ فلو أراد طالب أن يفتي بذلك إذن هي زيادة عند أبي داود وليست في الصحيحين. ويقول طالب العلم أيضا يجب أن ينظر لدرجة الحديث، فإن كان الحديث مقبولا ربما يكون نعم يستطيع أن يفتي فيه. هنا الحديث الألباني ذكره في أنه حسن في صحيح وضعيف سنن أبي داود، يقول الألباني حسن. طيب أيضا لفظ آخر عند أبي داود عن أنس أنه سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، قال نعم، فقيل له قبل الركوع أو بعد الركوع، قال بعد الركوع، قال مسدد بيسير، مسدد يعني رواية عنده زيادة بيسير، بعد الركوع بيسير. هذا الألباني يقول صحيح عنه. طيب أيضا سنن أبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، هذه أيضا جاءت لنا أن نقول شهر كان وترك، وهذه حتى يعطينا ترى دائما أنه يعني النبي قنت شهر. بعض الناس يقول يا أخي حين نقنت الآن لنا وين، وما استجاب الله تعالى ولم ينصر إلى الآن أهل سوريا فيصيب الفثور والملل. يا أخي رسول الله المستجاب الدعوة شهر كامل، كان بالإمكان أن يقول خلاص استجاب الله تعالى من أول دعاء أو ثاني يوم أو ثالث يوم ينتهي الأمر، ومع ذلك ظل شهرا كاملا يقنت صلى الله عليه وسلم. فهذه مباشرة أيضا تأخذنا جانب إيماني يقيني عقدي في أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهر كامل يا أخي، فلا تيأس. طيب ذكر سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قنت رسول صلى الله عليه وسلم بعد الركوع، هذا عند ابن ماجه. عند الترمذي في قصة أو البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب، وقال وفي الباب، هذا من منهج الترمذي في السنن، وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن عباس وخفاف بن أيماء ابن رحضة الغفاري. إذا ذكر أنه يعني عن عدد من الصحابة ورد قنوت النبي. حتى طالب العلم إذا أراد أن يبحث عن جميع الروايات ماذا يفعل؟ فرصة الترمذي يعينه هنا، فالترمذي يقول يا طالب العلم قنوت النبي عموما لم يقل هذا الحديث، أن يقول في الباب يعني في نفس الموضوع، ليس شرط أن تذهب تبحث عن حديثك فتقول والله الترمذي قال لي في الباب إذن هو نفس الحديث. لا، الترمذي لما يقول في الباب يعني في الموضوع نفسه عن عدد من الصحابة جاء هذا الموضوع، ذكر منهم الآن علي وأنس وأبو هريرة وابن عباس وخفاف، خمسة من الصحابة جاء قضية القنوت. فطالب العلم يبدأ يبحث عن هالحديث الخمسة، لأن ابن الترمذي أشار لهم في سننه، ويبدأ يقارن بين الألفاظ كما فعلنا هنا. قال واختلف أهل العلم في القنوت في صلاة الفجر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر، وهو قول مالك والشافعي، وقال أحمد وإسحاق لا يقنت في الفجر إلا عند نازلة تنزل بالمسلمين، فإن نزلت نازلة فللإمام أن يدعو لجيوش المسلمين. إذن هذه أشار إلى قضية خلافية بين المذاهب الأربعة في أنه مالك والشافعي يرون القنوت عموما في صلاة الفجر، وإذا تلاحظون المالكية والشافعية دائما يقنتون في نازلة أو في غير نازلة، بينما ما الحنفية أو الحنابلة لا، يقولون أنها إذا حصلت نازلة وأمر بذلك ولي أمر المسلمين. سنن الترمذي أيضا ذكر اللفظ، ولا فيه يعني ما أجد فيه شيئا جديدا في الألفاظ اختصار للوقت، ونفس أيضا النسائي ما في جديد. هل قال صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال نعم، فقيل له قبل الركوع وبعد، قال بعد الركوع. عند النسائي أيضا لفظ لعن رجالا وقال هشام يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه بعد الركوع، يدعو على أحياء من أحياء العرب قنت شهرا. هذه الألفاظ التي وردت في هذا الحديث، هذه الألفاظ يعني لاحظوا الآن هذه الألفاظ كيف استنبطنا من عدد من الفوائد التي خرجت في النهاية من مجموع الروايات، من مجموع الروايات، وتتبين لطالب العلم. طبعا فيصل هنا أخذ أحاديث الكتب الستة، ويمكن حتى فاتوا شيء من الستة ما ندري ولا لا، ولا تقول لا أنا باحث جيدة ولم يفتن الستة شيء. لا شك. يعني لا قد يكون. قد يكون. يعني لو أراد أن يمد البحث، طبعا إلى الآن لم يتبين لفيصل شيء بالمسألة التي نحن نسأل عنها في المرة الماضية، هل يبدأ القنوت في الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم بالصلاة أم لا؟ الألفاظ التي وردت ما وجدنا فيها شيء. ولو مد البحث لخارج الكتب الستة، مثلا من أفضل الكتب التي تعين على بقية الكتب الستة يعني بقية الكتب اللي هي أحمد في المسند، صحيح بن خزيمة، صحيح بن حبان، مستدرك الحاكم، معاجم الطبراني، نعم جمعها أبو نعيم في كتاب سيته سبحان الله الآن، يعتبر نصف السنة الآخر، لا ليس الموطأ، موطأ مالك هذا، لا جمع الكتب الأخرى ليست في الصحيحين، الحديث التي زادت على ما في الصحيحين، سبحان الله على لساني، هذا يعتبر نصف السنة الآخر. حلية الأولياء تراجم، لا هو ليس حلية الأولياء، مجمع الزوائد للهيثمي، آسف، مجمع الزوائد للهيثمي، حتى اسمه مجمع الزوائد، يعني جميع ما بقية الكتب، يعني الأحاديث التي زادت على ما في الكتب الستة، فجمع تقريبا 10 كتب، مسند الإمام أحمد، وهكذا جمع عدد من المسانيد والمصنفات، جمعها في كتاب سماه مجمع الزوائد. مجمع الزوائد مع الكتب الستة تشمل غالب السنة، لا أقول كل السنة، غالب السنة. فلو رجعت المجمع الزوائد إذا كان، وبحثت أيضا في حديث القنوت في النت، سيفتح لك أبواب. طبعا هنا نتكلم عن النصوص، عليه أيضا لو أراد فيصل أن يذهب ويجمع أقوال العلماء في كيفية دعاء النوازل غير النصوص، يعني لما جمع النصوص تبين له الآن يريد أن يجمع أقوال العلماء الثقات، فيذهب للإمام أحمد بن حنبل، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، البخاري، الأئمة المتقدمون المتأخرون، ويجمع أقوالهم ماذا قالوا، فتويهم في هذا الجانب، فيجد هل قال أحد منهم بالحمد لله والختم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وهكذا. فهو ينظر في النصوص، ثم ينظر في كلام أهل العلماء الثقات، ثم يستطيع أن يخرج في النهاية بشيء. وأنا أقول واصل يا فيصل، أنت بدأت المسألة واصل، صحيح واصل لك، يعني بالعكس جميل أنك تبحث عن الفتاوى متقدمين ومتأخرين، كيف هل يعتمدوا على النصوص فعلا وأنت توافقهم الآن في الكتب الستة لم يرد شيء في النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ بالحمد لله أو ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا يا فيصل. ها؟ قال قنت يسيرا، قال بعده بيسير، يعني بعد الركوع بيسير، يعني ما ليس يبدو مباشرة، أنا هكذا فهمت. وربما تقول قنت يسيرا يعني قلة القنوت تقصد، يعني ما أطال فيه، وربما يكون هذا يتبين من خلال الشرح، خلال رجوع الشروحات أو حتى بعض الألفاظ يمكن يبين هل المقصود قنت بعده يسير، هل اليسير صفة للقنوت يعني قنوت يسير، أو أن صفة للمكان، أنه بعد الركوع بفترة يسيرة بعد الركوع قنت، لم على طول لم يركع ثم يرفع مباشرة، إنما انتظر يسيرا ثم رفع، قد يكون هذا أو هذا، فتبين أنت. جزاك الله خير يا فيصل، يعطيك العافية. تصور يا شباب لو أنه فعلا طالب العلم تدرب على مثل هذه الجوانب، ترى هذا هو طلب العلم، تحفظ تحضر، لا شك هذه من وسائل طلب العلم، لكن الوسائل الحقيقية اذهب للكتب، عش مع الكتب، ادخل في الكتب، واجمع مثل ما جمع فيصل، وانظر وتأمل، وشيئا فشيئا ستجد والله يبدأ العلم يتوارد على ذهنك. هذه أفضل طريقة، أفضل من قضية الدروس العلمية، الدورات، كل تنظير. ما الذي يؤخر الكثير من طلاب العلم ولا يعني يجعلهم لا يبنيهم بناء قوي في العلم؟ هو عدم التطبيق وعدم الممارسة الفعلية للعيش مع المصنفات والكتب. فلا شك هذه لها أثر كبير جدا. حرر يا أخي المسائل، حرر، تعامل مع النصوص، ادخل تعامل معها، اجمع، اعرض على أهل العلم، ستجد أنك تبدأ يتفتق الذهن عندك، وتبدأ الملكة العلمية فعلا سجل، وتجد لذة، ستجد لذة. إذا أردت أن تدرس منهج أي إمام من الأئمة في كتابه كصحيح البخاري مثلا، يمكن تذهب لأي أحد تكلم عن صحيح البخاري ويقول لك منهج الإمام البخاري أنه يكرر الأحاديث في صحيح، أنه يكرر الأحاديث في أكثر من موضع، منهج الإمام البخاري أنه يعلق على بعض الأحاديث بذكر فوائد سواء كانت في غريب الحديث أو في بعض المسائل الفقهية، من منهج الإمام البخاري أنه يترجم للأبواب وتراجمه أحيانا تكون ظاهرة وأحيانا تكون خفية، هذا كله ربما يقول له أي يجمعها لك أي شخص في من يتكلمون عن منهج الإمام البخاري، لكن شتان شتان بين أن تذهب وتقرأ كلام هؤلاء الذين جمعوا وبين أن تذهب أنت لصحيح البخاري وتتأمل وتستنبط. تكرار، أنظر يا أخي كرر فعلا عندي تكرار، وخاصة الآن بعد الفنيات التي عملت من أنه والله يذكر لك الحديث يذكر تحته أرقام التي سبقت الفاظ الحديث أو طرق الحديث سبقت والتي لحقت، فيعطيك مثلا 10 أرقام تحت الحديث كأن يعني يقول لك هذا الحديث كرر 10 مرات هذا هذه مواضيعها، فأنت تعرف الحديث أنه مكرر وهكذا. فأنا أنصح الشباب بالممارسة التطبيقية، أتمنى أن ينشأ عندنا في المحافظة فعلا دروس تطبيقية، دروس تطبيقية. لا حتى الآن تسهلت، يعني الآن الكتب الستة صارت في كتاب واحد ضخم ولا لا؟ الكتب الستة كلها اللي حول 30 مجلد أصبحت الآن في كتاب واحد اسمه الكتب الستة، كتاب ممتاز وجمع كل الكتب الستة في كتاب واحد، هذا جميل لو جعل عليه درس تطبيقي عملي وصار حاضر مع الطلاب وبدأ بينه وبين الشيخ في التطبيق والممارسة، شيء كله شأن رائع. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.